شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. دروس من الحرم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يصلح قلوبنا وأن ينير بصائرنا وأن يلهمنا رشدنا. أسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا جميعا من أهل الجنة، وأسأله عز وجل أن يختم لنا بالصالحات. أسأل الله جل جلاله أن لا يجري على قلوبنا الزور ولا على ألسنتنا الكذب، وأن يجعلنا جميعا مباركين هادين مهديين غير ضالين ولا مضلين. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرحمنا وأن يعفو عنا وأن يتقبل صيامنا وقيامنا، وأن يجعلنا جميعا من عتقاء هذا الشهر الكريم، فإن ربي هو الجواد الكريم وإن ربي هو السميع المجيب. ثم أما بعد، أيها الإخوة الأكارم، هذا هو البلد المبارك، بلد الله الحرام. قال الله عز وجل في القرآن: إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. فهذا هو البلد المبارك، والبركة في هذا البلد بأن جعل الله عز وجل فيه أول بيت لعبادة الله عز وجل في الأرض. والبركة بمعنى النماء، والبركة بمعنى الدوام. فالبركة بمعنى الدوام، فهذا أول بيت وضع لعبادة الله في الأرض، وهو سوف يبقى ويكون آخر بيت لعبادة الله عز وجل في الأرض. ومن البركة في هذا البيت النماء والزيادة، وهي مضاعفة الأجور على الأعمال الصالحة. فالعمل الصالح في هذا البلد المبارك أجره مضاعف وفضله عظيم، والصلاة قد نص عليها فهي تعدل 100,000 صلاة فيما سواه من المساجد. ومن البركة في هذا البيت المبارك كثرة من يفد إليه من عباد الله المؤمنين، فيأتون إليه من كل فج عميق، يعبدون الله عز وجل عند بيته الأول في الأرض. ومن البركة في هذا البيت المبارك بركة الأرزاق، فهو مكان كما ذكر الله عز وجل في كتابه الكريم غير ذي زرع، أي لا يصلح للزراعة فيه. فمن البركة التي وضعت فيه ما ذكره الله عز وجل في القرآن العظيم: يجبى إليه ثمرات كل شيء. فتجبى إلى هذه البلدة المباركة الثمرات من كل فج عميق. ومن الثمرات التي تجبى لهذا البلد المبارك ثمرات العقول، وهم أفاضل الناس من العباد ومن الصالحين ومن الأتقياء يفدون إلى هذا البيت المبارك. ومن البركة في هذا البيت المبارك ماء زمزم، الماء المبارك، خير ماء على وجه الأرض، جعله الله عز وجل طعام طعم وشفاء من السقم. ومن البركة في هذا البلد المبارك أن الصلاح في هذه البقعة المباركة لها أثر عظيم على الناس كلهم في كل مكان. ومن البركة في هذا البلد المبارك أن دين الناس باقي ما بقيت هذه الكعبة، ودينهم ذاهب ما ذهبت هذه الكعبة، كما قال عليه الصلاة والسلام: لا تقوم الساعة حتى لا يحج البيت. ومن البركة في هذا البلد المبارك أن الحياة للناس باقية ما بقيت الكعبة، وأن الحياة للبشرية منتهية ما سقط بناء الكعبة، لأن الله عز وجل قال في القرآن العظيم: جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس. ومن البركة في هذا البلد المبارك أن الله سبحانه وتعالى اختص هذه البقعة بخصائص ما جعلها لغيرها من بلاد الدنيا كلها، ففيها قبلة المسلمين أحياء وأمواتا، وجعلها الله مثابة للناس، وجعلها الله أمنا للناس، وجعلها الله عز وجل قياما للناس، وجعلها الله سبحانه وتعالى بلدا محرما. ومن البركة في هذا البلد المبارك ارتباطه بأبرك بيوت الدنيا من الناس، بيت خليل الله إبراهيم عليه الصلاة والسلام، أبرك بيت من بيوت الناس كلهم على ظهر الأرض، وهو البيت الذي منذ أن بعث عليه الصلاة والسلام خليل الله كانت بركته عامة على الناس، هو وحفيده رسولنا صلى الله عليه وسلم النبي الخاتم محمد عليه الصلاة والسلام. فهذا أبرك بيت من بيوت أهل الدنيا، فبعد بعثة الخليل عليه الصلاة والسلام ما جعل الله عز وجل للناس طريقا إلى الجنة إلا عن طريق بيته، إذ كل نبي بعث بعد الخليل عليه الصلاة والسلام فهو من ولده وهو من ذريته، ورسولنا صلى الله عليه وسلم سيد الأولين والآخرين هو من ذرية الخليل إبراهيم عليه الصلاة والسلام. فمن بركة هذا البيت ارتباطه بالخليلين عليهما الصلاة والسلام، فالكعبة بناء خليل الله إبراهيم، وجعل الله فيه من الآيات البينات، وذكر الله عز وجل أظهرها مقام إبراهيم عليه السلام، وهي آيات تدل الناس على ربهم وترشدهم إلى خالقهم سبحانه وتعالى، وتعلمهم بأن ربهم هو المعبود بحق جل جلاله. فمن البركة في هذا البيت ارتباطه بالخليلين عليهما الصلاة والسلام. ومن بركة هذا البيت أن الله سبحانه وتعالى جعل أرضه منسكا لعباده، فليس للمسلمين منسك إلا في هذا البلد المبارك. فمن البركة في هذا البلد المبارك أن المسلم لا يطبق أركان الإسلام الخمسة كاملة إلا في هذا البلد المبارك، وأنه في غير هذا البلد لا يطبق من أركان الإسلام إلا أربعة، فهو ينطق بالشهادتين في كل مكان، ويصلي في كل مكان، ويزكي في كل مكان، ويصوم في كل مكان، ولكنه لا يحج إلا في بلد الله الحرام. فمن بركة هذا البلد المبارك أن المسلم يحقق فيه أركان الإسلام الخمسة التي لا يحققها بمجموعها كلها إلا عندما يكون في هذا البلد المبارك. ومن البركة لهذا البلد المبارك أن الله عز وجل جعل أرضه متنزل وحيه الأخير الخاتم الكتاب المبارك، فإن الله سبحانه وتعالى جعل هذه البلدة المباركة هي متنزل هذا القرآن العظيم، فنزل على رسولنا صلى الله عليه وسلم جل هذا الكتاب المبارك بهذه المدينة المباركة. فاتفق العلماء أن سور القرآن 114 سورة، 20 منها نزلت بالمدينة، 20 منها نزلت بالمدينة، وثنتا عشر سورة مختلف فيها هل هي مكية أو مدنية، وباقي السور متفق على أنها نزلت بمكة، وهي لا تقل عن ثلثي القرآن. فإذا هذا كله من الإخبار عن بركة هذا البلد المبارك الذي أكرمنا الله سبحانه وتعالى، وها نحن في هذا البيت المبارك وبجوار بيت ربنا المبارك، فنسأل الله عز وجل أن يمتن علينا وأن يكرمنا ببركة هذا المكان وما فيه من الخير الذي جعله الله عز وجل فيه. وأعظم ما في هذا البيت خصيصة الهدى، فإن الله ما جعل مكانا في الدنيا جعله هدى للعالمين إلا هذا البيت الحرام. إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين، فهذا بيت الهدى، وهذا بيت البركة، وهذا بيت الأمن والأمان، وهذا بيت المثابة للناس، وهذا البيت القيام للعالمين. كل ذلك جعله الله عز وجل في هذا البيت. لذلك مسار هذه المجرات وبقاؤها واتساق حركتها من بركة هذا البيت أن ذلك باق ما بقيت الكعبة، فإذا انتقض بناء الكعبة قامت القيامة، وإذا قامت القيامة تشققت السماوات وانكدرت النجوم والشمس والقمر وبعثرت النجوم في السماء. فكل ذلك الله سبحانه وتعالى جعل له أجلا مقدرا، والله عز وجل جعل هذا البيت قياما للناس. فنقول إذن هذا الكتاب المبارك كما قال الله عز وجل في وصفه في كتابه جل جلاله: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب، فأخبر أنه كتاب مبارك. ولذلك الزمن الذي نزل فيه هذا الكتاب المبارك هو أيضا زمن مبارك. قال الله عز وجل: إنا أنزلناه في ليلة مباركة. فلما كانت متنزلة لهذا الكتاب المبارك لحقتها تلك البركة، فكانت أيضا ليلة مباركة وهي ليلة القدر. فكل الخير والبركة في وقوف الإنسان مع كتاب ربه قراءة وتدبرا وفهما لمراد ربه عز وجل في آياته، ثم العمل والانتفاع والانقياد لأمر الله ومراده سبحانه وتعالى في كتابه المبارك. وقفنا في درسنا الماضي في سورة البقرة عند قول ربنا عز وجل: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. الله جل جلاله كما ذكرت أكثر من ذكر بني إسرائيل في القرآن العظيم، لأنهم أقرب الأمم لأمة محمد صلى الله عليه وسلم، الأمة الخاتمة، ولأن هناك أحداثا كبيرة وتلاحما سوف يكون بين هاتين الأمتين، ولأن هذه الأمة قريبة في بداية وقت الدعوة من جزيرة العرب، بل إن من بني إسرائيل من اليهود من كانوا يسكنون المدينة النبوية إذ هاجروا إليها رغبة في أن النبي الخاتم إذا بعث يكونون من أتباعه وأنصاره، إذ كانوا يظنون أنه مبعوث فيهم ومنهم، ولكن لما بعث النبي الخاتم رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم ولم يكن من بني جنسهم ومن بني جلدتهم، بدلا من أن يؤمنوا به ويصدقوه وينصروه كما أخذ العهد عليهم، إلا أنهم كفروا به ولم يصدقوا به عليه الصلاة والسلام. فكان في المدينة 3 قبائل من اليهود جاوروا الأوس والخزرج، بنو قريظة وبنو النضير وبنو قينقاع، فالله سبحانه وتعالى أكثر من ذكر بني إسرائيل في القرآن، إذن كما قلت لقربهم من أمة النبي عليه الصلاة والسلام، أيضا لأن هناك تماس وتلاحم بين هذه الأمة وبني إسرائيل في تاريخ طويل، وكذلك لأن هذه الأمة سوف تتأثر بهم وبشيء من صفاتهم، فحذرنا النبي صلى الله عليه وسلم فحذرنا الله عز وجل من ذلك في كتابه. وأيضا نأخذ من مسار ذكر القصص في القرآن العظيم أن الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم يبني هذا المؤمن على العلم وعلى المعرفة المتيقنة، لا على التخرص ولا على الأساطير ولا على الأوهام. فذكر الله عز وجل لنا من قصص السابقين أولا الخبر اليقين، أي ما كان حدث، ولا يذكر الله عز وجل ما لم يحدث لأن خبره صدق وعدل. والأمر الثاني أنه ذكر لنا من تلك الأخبار ما ينفعنا، وما لا ينفعنا سكت عنه، وهذا يفارق كل مصدر سوى القرآن، فلا تجد فيه الخبر اليقين المطمئن لما حدث في القديم، وأيضا لا تجد فيه الاقتصار على ما ينتفع به الناس في زمانهم وفي طريقهم إلى الله عز وجل. أما كتاب ربنا فيعلمنا بالنسبة لما حدث على ظهر الأرض من الأمم السابقة، الأمر الأول أنه يأتينا بالخبر اليقين، أي بما قد حدث ووقع كما كان، والأمر الثاني أنه يقتصر لنا في ذكر أحداث نحن بحاجة إليها وننتفع بها عند الوقوف والتأمل والتدبر فيها، فإننا ننتفع بما ذكره الله عز وجل من قصص السابقين. ومن أعظم ما يبنى على هذا العلم إدراكنا أن الله سبحانه وتعالى له سنن ثابتة حاكم عليها البشرية كلها، سنة الله في الذين خلوا من قبل، ولن تجد لسنة الله تبديلا، ولن تجد لسنة الله تحويلا. فوقوف الإنسان مع كتاب ربه عز وجل يستدل به على أن لله سبحانه وتعالى سنة ثابتة وقانونا حتميا صارما يحاكم عليه الناس. فهذا من أعظم ما يؤخذ من قصص القرآن العظيم. فالله سبحانه وتعالى يقول: يا بني إسرائيل، كرر الخطاب. فقبل آيات قليلة خاطبهم أيضا بقوله: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون. وهنا قال بعد آيات معدودة، قال: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. فكرر النداء للتأكيد، كرر النداء للتأكيد وللتذكير وللإعلام بأن هذه الأمة لم تشكر نعمة الله عز وجل عليها، للتأكيد وللتذكير، وهو أيضا للإعلام وإعلان أن هذه الأمة بنو إسرائيل أنهم لم يشكروا نعمة الله عز وجل عليهم. يا بني إسرائيل، يا بني الخطاب إذا صدر بالبنوة، الابن الأصل فيه الذكر، لكن إذا كان المخاطب أمة أو جماعة أو قبيلة أو أهل مكان فيدخل فيه الذكور والإناث. يا بني، فالخطاب هنا لبني إسرائيل من الذكور والإناث، فإذا يا بني الابن للذكر، لكن إذا كان الخطاب لأمة أو لقبيلة أو لجماعة أو لأهل بلد أو مدينة فيدخل فيه الذكور والإناث. يا بني إسرائيل هو نبي الله يعقوب عليه السلام، ابن إسحاق، ابن خليل الله إبراهيم صلوات الله وسلامه عليهم. وإسرائيل قيل هو اسم ثاني ليعقوب، وقيل لقب له. وإسرائيل بالعبرانية بمعنى عبد الله، إسراء عبد، وإيل الله، هذا باللغة العبرانية إسرائيل. ونسبهم الله عز وجل بقوله: يا بني إسرائيل، وما قال يا بني يعقوب، لأنه عندما كما أدركنا أن إسرائيل عبد الله فمخاطبتهم بنسبة البنوة لهذا النبي باسمه أو بلقبه إسرائيل الدال على عبودية الله تهييجا لنفوسهم بأن يعبدوا الله عز وجل، فنسبتهم إلى الاسم الأعظم واللقب الأجمل لهذا النبي المبارك المرتبط به عمل صالح وهو عبادة الله عز وجل. يا بني إسرائيل، والمخاطب هل هم من كانوا على زمن النبي صلى الله عليه وسلم أو من سبق؟ وهل المخاطب من آمن منهم ومن كفر أو أهل الإيمان فقط؟ كل ذلك قاله علماء التفسير، ولكن لعل الأظهر أن الخطاب لمن كانوا على زمن النبي صلى الله عليه وسلم بعمومهم. ومنهم من قال أن الخطاب الأول كان لمن كفر منهم لمن آمن منهم، والخطاب الثاني لمن كفر منهم. يا بني إسرائيل اذكروا، الذكر يكون بالقلب ويكون باللسان، فإن كان بالقلب فضده الغفلة، فيكون القلب ذاكرا ويقابله القلب الغافل، وإن كان باللسان فيكون الذكر باللسان بالكلام ويقابله السكوت. فإذن الغفلة والنسيان بالنسبة للقلب في مقابل الذكر، والسكوت والصمت في مقابل الكلام بالنسبة للسان. فيقول الله عز وجل يا بني إسرائيل اذكروا، فما المطلوب؟ هل هو أن يذكروا ذلك بقلوبهم أو بألسنتهم؟ وأيهما أعظم في الغفلة؟ لا شك أن غفلة القلب أعظم، غفلة القلب أعظم. لذلك المقصود هنا يا بني إسرائيل اذكروا، أي لا تغفلوا بقلوبكم عن تذكر نعمة الله عليكم. وإن من علامة تذكر القلب ظهور الشكر على اللسان وظهور الشكر على الجوارح، فالتذكر بالقلب يذكر الإنسان نعمة الله عز وجل، فيكون القلب ذاكرا شاكرا لتلك النعمة، ويظهر أثر ذلك على اللسان، فيكون اللسان شاكرا ذاكرا لتلك النعمة، ويكون الجسد شاكرا لتلك النعمة بأن يكون عمل الإنسان بتلك النعمة فيما يرضي الله عز وجل لا فيما يغضبه ويسخطه جل جلاله. فالله عز وجل يأمر بني إسرائيل أن يذكروا نعمته، اذكروا نعمتي، النعمة المنة والإحسان الذي يتفق مع ما يصلح الإنسان ظاهرا وباطنا، المنة والعطاء الذي يصلح به حال الإنسان باطنا وظاهرا، هذه النعمة. فما هي هذه النعمة؟ اذكروا نعمتي. نكر النعمة لتعم، والنعمة التي على بني إسرائيل والله عز وجل يأمرهم أن يتذكروها، هل هي عموم النعم التي تعطى لبني آدم من أصل الحياة والمطعم والمشرب والمسكن وغير ذلك من النعم، أو المراد نعم خاصة اختصهم الله عز وجل بها؟ الصحيح أن كل ذلك مراد، النعم العامة والخاصة، فالنعم التي شاركهم فيها غيرهم، والنعم التي اختصوا بها دون غيرهم. فمما اختصهم الله عز وجل به أن الله سبحانه وتعالى جعل فيهم الأنبياء والرسل، ومما أيضا الله عز وجل اختصهم به أنه نجاهم من آل فرعون وأغرق عدوه، إلى غير ذلك من العطايا التي ذكرها الله في القرآن منة على بني إسرائيل. وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى، فكل هذه من النعم التي أكرمهم الله عز وجل بها. طيب، هذه النعم بالنسبة لبني إسرائيل الذين كانوا على زمن النبي صلى الله عليه وسلم، هي كانت فيهم أو في آبائهم وأجدادهم؟ في آبائهم وأجدادهم. كيف يقول أذكر نعمتي التي أنعمت عليكم؟ قال العلماء لأن النعمة على الآباء والأجداد نعمة على الأولاد، يفتخرون بها، وأن الله عز وجل أكرم وأنعم على آبائهم وأجدادهم، أي أنهم من ذرية صالحة، فالله عز وجل أكرم تلك، أكرم الآباء. فقالوا الإخبار عن النعمة التي أكرم بها الآباء هو شرف للأبناء. قال الله عز وجل اذكروا نعمتي. إذن قلنا نعمتي إفراد مفرد جاء في سياق النكرة فيعم، فيدخل كل النعم، وأضاف النعمة إلى الرب سبحانه وتعالى نعمتي، ويفيد ليفيد ذلك أمرين: الأول ليدل على شرف تلك النعمة لأنها نسبت إلى الرب العظيم الجليل سبحانه وتعالى، والأمر الثاني ليرشدهم بواجب شكرها وأن ذلك للذي تفضل بها وجاد عليها وهو الله سبحانه وتعالى. اذكروا نعمتي. إذن الإضافة تفيد الأمر الأول عظم تلك النعمة وعلو قدرها، والأمر الثاني ليدل على أن المستحق للشكر على تلك النعمة هو مسديها ومعطيها وهو الله جل جلاله. اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم، أي أكرمتكم بها وخصصتكم بها في صورتها المكتملة، كما قلت ما شاركهم فيه البشر وما اختصوا به، فبهذا المجموع كله كانت هذه العطية من الله عز وجل لبني إسرائيل عندما كانوا مؤمنين مصدقين بأنبيائهم. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، لا إله إلا هو العزيز الحكيم.